قال فما حجب في الدار إلا نعم والأبرار يرون الله عز وجل. إذ لو امتنعت الرؤية مطلقا لكان الكفار لكان الفجار والأبرار سواء فيه. كذلك هنا لو انتفى كلام الله عز وجل عن كل أحد لكان لا يتم التخصيص من في الكلام في هؤلاء لا يكلمهم الله. إذا كلام الله عز وجل في حرف وصوت مسموع ولكن لا يلزم من كلامه سبحانه وتعالى أن يكون له آلة كما يقول للآدم نحن لنا آلات لا يتم كلامنا إلا بها كاللسان والأسنان والحلق وما أشبه ذلك. ولا يلزم من ثبوت كلام الله أن يكون له هذا كما أنه لا يلزم من سماعه أن يكون له إذ وانظر إلى الأرض فاسمع وتحدث تسمع وتحدث هل لها آذان هل لها لسان وشفتان وأسماء ما عمل حدث واحد منه بأسنانها هذا ما لها حدث. ومع ذلك فإن الله تعالى يقول يومئذ تحدث أخبار بأن ربك أوحى. انظر إلى الجن ينطق للمقياس يوم تشبع لناطقهم وأيديهم وأرجلهم نعم بما كانوا يكسبون. وفي الآية الثالثة والثلاثة الثانية وقالوا لجنودهم بما شهدتم عليهم. ومع هذا ليس لأرجلنا ولا لأيدينا ولا لألسنتنا ألسن ولا شفتان. فالله جل وعلا يتكلم ولا يلزم من كلامه ان يكون له ادوات كادوات المخلوقين. فهو جل وعلا خالق كل شيء وكل شيء من مخلوقاته مقرون باسبابه وادواته. اما الرب عز وجل فانه سبحانه وتعالى لا يلزم من كلامه ما يلزم لكلام المخلوقين. أما ليس يذلك لله لكن من الكيديه الله أعلم بكيديته لا يكلمهم الله ولا طيب قول لا يكلمهم الله يقول إن الله يكلم من هو أعظم منه يكلم من هو أعظم منه يكلم أهل النار نعم الذي يكلم أهل النار يكلمه ويكلمونه آخر أمر يقول اهتروا فيها ولا تكلمه. فكيف ينفى الكلام هنا؟ وقال مراد كلام الرضا كلام الرضا. أما كلام الغضب والتوبيخ فإن هذا الحديث لا يدل على نفسه ولا يزكيه. ما معنى التزكية؟ التزكية بمعنى التوفيق والتعديل يعني أنه يوم القيامة ما يعجل هؤلاء ولا يوثقهم ولا يشهد لهم سبحانه وتعالى بالإيمان. وذلك بما يترتب على بما فعلوه من هذه الأقوال الخبيثة. ولهم عذاب أليم. عذاب أي عقوبة وأليم بمعنى مؤلم شديد موجع. هذه ثلاث عقوبات والعياذ بالله نفي التكليف نفي التزكية إثبات العذاب الأليم. من هم؟ أفضلهم قال أشيمكم زامن على واحد. الأشيمك هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لأنه كبير السن وكبير السن قد بردت شهوته وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا ولكن مع ذلك زنى مما يدل على خبث في إرادته وسوء تصرف. فإن الأشيمة في العادة يكون قد بلغ شدة والثواب وعرف الحكمة وملكه عقله أكثر من هواه، هذا من جهة. وكان عليه مع هذا الثواب أن يحسن التصرف. ثانيا الشيء قد ضرب الشهوات وليس به حاجة ملحة إلى أتيان النساء، فالزنا منه إيش؟ غريب، الزنا منه غريب، ليس عن طبيعة تحسوه إلى فعله، ولكن عن سوء نية وقصد وراء في إيمان بالله عز وجل، فصار السبب المقتضي للزنا قليلا. والحكمة التي نالها ببلوغ الأشهر كثيرة ولا كثيرة. وكان عليه في هذا السن أن يغلب جانب العقل، ولذلك الشاب عنده قوة لكن عنده شهوة تحفزه أحيانا دون التصرف المحمود. وأما الشاب الشيخ فعنده فطور وعنده حكمة، ومع ذلك ذهب يزن، ذهب يزن والعياذ بالله. والزنا فعل الفاحشة في قبر أو دبر، وقد نهى الله عنه وبين أنه فاحشة وأنه ساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وصغره مشيلط تحقيرا له، كأنه يقول إيش هذا، إيش هذا الشاب بالعجوز، يصح أن يعد بالعجوز للرجل، لكن المشهور عن بعض العرب يسمي الشاي العجوز، يقول لي أب عجوز، سبحان الله أب عجوز، بالأم عجوز، والأبو شيخ لا بأس، أبونا شيخ كبير. أقول هذا حسين فرره تحقيرا لشكل، مش هذا أن يبرع من الكبر عتيا يروح يجني. وعندي فيه إشكال في قول مشيط زان زان، لماذا جرها مع أنها صفة لمرفوض؟ نعم لأنها اسم الأنصرف، لماذا؟ إذن النون هي آخر كلمة، النون ليست آخر كلمة، فالحركة اللي فيها ليست حركة في العرب. طيب الشيء مغزان وعائل تحضر وعائل مستكبر. عائل من العائل؟ الفقير. والدليل قوله تعالى ووجد ألم يجدين فآوى ووجد فضالا فهدى ووجد فعائلا فأغنى، عائلا فأغنى مقابلة الشيء للشيء تبين معه. عائل العائل فقير، والاستكبار عادة يكون من الغنى، كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه دار. فالغالب أن الاستكبار من الأغنى هو الذي يرى نفسه غير محتاج للناس وأرفع منهم، لا يستطيع أن يحصل ما لا يحصلون فيستكبر ويعلو. هذا رجل فقير ثيابه متمزقة رأسه أشعر، لا يستطيع أن يحلق رأسه، ما عنده فلوس. نعم قدماه مخرقتان وأعصابه كلها شقوق، نعم ثيابه ليس له إزارين، ثم مع ذلك رأيته وإذا هو مستكبر رافع رأسه داخل يسلم عليه، يا الله تسمع بوك عليكم السلام إن جاء، ثم بعد يقول أهلا ويحتفل لا. نعم هذا العائل المستكبر حكمه لا يظلم الله المجتهد ولا يزكيه ولا هو على ظلمه، لأن داعي الاستغفار في حقه معدوم أو ضعيف جدا. كيف تستغفر؟ وش أنت حسن تستغفر؟ شوف ثيابك في الغرفة شد كيف تستغفر على الناس؟ ولو كان غنيا قلنا عنده داعي للاستغفار، لكن إذا كان فقيرا فليس عنده داعي للاستغفار، فيكون صبره دليلا على ضعف إيمانه وعلى حب قويته، ولذلك كان عقوبته أشد وأعظم، لأن داعي المعصية في حقه أضعف. الثالث رجل جعل الله ذراعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري بيمينه، جعل الله ذراعه كيف جعل ذراعه؟ قال ما تفعلونه أنتم؟ جعل الله تقول جعل الله ذراعه، ما قال جعل بيمينه بالله ذراعه. نعم، وهذا غلط منكم. هل يليق بالإنسان أن ينكر على غيره ما يفعله هو بنفسه؟ يقول نحن ما فعلناه بأنفسنا، فعلناه بتفسير الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا فسره؟ قال لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان، وإذا كان المتكلم بكلامه هو الذي أخرجه عن ظاهره فهو أعلم بمراده، ويجب علينا أن نفسره بماذا؟ بما فسره به، كما في الحديث الصحيح القدسي عبدي جئت فلم تسعني، أو استطعمت فلم تسعني، سقيتك فلم تسقي. الله هو يستطعم أحدا ويطعم ما لا يطعم، كيف هذا؟ وبينه الله عز وجل قال عبدي فلان جاء فلم تقل استسقاك فلم تسقه. فنحن اذا اخرجنا اللفظ عن ظاهره بتسليم المتكلم به له فهمنا لا، بل لو اننا فسرناه بظاهره لكنا غلامين مخطئين. وعلى هذا معنى قول تعالى براءته هو قوله لا يستريب عليه فالجملة هنا استئنافية تفسيرية، استئنافية لتفسير معنى جعل الله بضاعته لا يبيع لا يستريب إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. كيف يستريب إلا بيمينه؟ ما يستريب إلا بيمينه كنت وانا يتعفر كان لا زوج شيء، والله ما معي شيء، ما معي أقل ما أقل ومن رئيس مش يصير هذا اشترى بيمين، اشترى بيمين او ثلثها منه بعشرة لا يحتفظ واجوه 15، والله اني شفتها في السوق الفلاني والله شفتها 10 او 9 هذا ايضا اشترى بيمين. اما لا يبيع الى بيمين فكما سبق كلما أردت بلعه راح يحصل عليها أو نوعها أو ثمنها أو في قومها أو ما أشبه. لماذا استحق هذه العقوبة العظيمة؟ لأمرين، أولا استهانته بالله عز وجل، والإخلاص أنه استهانته بالله عز وجل، ثاني كذبه، الثالث أكله المال بالباطل، لأن الغالب مستدير السلعة بهذه الأجناس. نعم، ثم إنه داخل في اليمين العموس والعياذ بالله، من حلف على يمين وفيها فاجر يقتطع بها مال من المسلم لقي الله عليه وهو عليه الرزاق. ففيها هذه الأمور الأربعة المنكرة، الكذب بعد والاستهانة بالله عز وجل وأكل المال بالباطل واليمين العمر. فلهذا كانت عقوبته أن الله لا يكلمه ولا يذكره ولا يعلم غيره. عندما نسمع هذا الحديث إخواني يجب أن نتربى به بمصراع، بمعنى أن نتجنب هذه الأمور. ولو لنا فائدة منه إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا فنحن والجاهلون بها سواء، بل نحن أعظم. ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا الجاهل بالنصوص مرة كرام بس نعرف معناها فقط، بل يجب أن نعرف معناها وأن نعمل بمقتضاها. ثم يجب علينا أيضا والوصفنا ممن آتاه الله العلم، ولو هذا العلم النسبي علينا أن نحذر الناس منه، نحذر الناس منه لنكون وارثين من الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما عاملا داعيا صلى الله عليه وسلم. أما طالب العلم دون أن يستفيد في هذه الصلاة فإنه ليس وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس ميراث العلماء. العلماء علماء عاملون دعاء. نعم، فعلينا أن نحذر إخوان المسلمين من هذا العمل، وعامل العمل الكثير بين الناس وهو جعل الله بضاعة لهم، لا يدعون إلا بأيمانهم ولا يشترون إلا بأيمانهم. المناسبة تحرير الباب واضحة، أن من جعل بضاعته فإن الغالب يكفر الحلف لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن عمران بن الخطيب رضي الله عنه، نعم. الدليل العقلي لا يمكن نطلقه هكذا، لأن أولئك المحرفين لصفات الله تعالى كل نقول هذا مقتضى عقولي، لذلك يمكن نطلق هكذا. لكن نعم، العقل الصريح سالم من الشبهات الشهوات يمكن يكون مقتضاه صرف اللفظ عن ظاهره، ولكن نقول صرف اللفظ عن ظاهره جائز إذا كان بتفسير من المتكلم به أو دلت عليه الصراحة اللفظية أو حالية. يعني هذه المسألة في الحقيقة التوسع فيها صعب، أو ذكرها على سبيل الإطلاق صعب، لأن يفتح عليه باب كثير. هنا لا، لأن الفوائد أنه خطير، إنما قلنا لا يدخل لأنه يحمل دليل بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول، هو في الصحيح وفي الحقيقة في الصحيحين. ولعل المراد ولعل المؤلف رحمه الله مر عليه هذا في أحد الصحيحين فنقله منه، أو يريد بقوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح كقطع النظر عن الاصطلاح. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. خير مبتدا وقرني خبر. وقول خير أمتي في لفظ البخاري خيركم قرني. وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرن، وهذا هو المراد. فالمراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما ليس إلى الناس فقط. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت في خير قرون بني آدم، في خير قرون بني آدم. وعلى هذا فالخيرية الثابتة في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس ليس على هذه الأمة فقط. فإن قلت إذا قلت هذا أبطلت قوله خير أمتي حيث أضاف الخيرية إلى الأمة،

أذكر مرتين أو ثلاثا فالأصل اليقين كم؟ مرتين مع القدم الأول تكون ثلاثة، ولو ثبت الثالثة لكانت تكون مفضلة أربعة. قال ثم إن بعدكم قوم الآن حضر في دوره يقول لماذا رفعتم قومي؟ نعم، وإن أيضا سوف تحتج تقول لماذا أبطلتم عملي وجعلتموني شلا؟ لأن إن لو عملت لقال إن بعدكم قوما، لأن بعد ظرف والظرف خبر مقدم وقوما اسم إن مؤخر. ولكن في رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما على هذه الرواية في إشكال ولا ما فيه؟ لا إشكال فيه، إن بعدكم قوما، لكن على رواية إن بعدكم قوم اختلف العلماء في الإجابة عنه. فقيل إن هذا على لغة رفيع الذين لا يقفون على المنصوب بالألف، فلم يثبت الكاتب الألف فصار قوم. وهذا الجواب جواب ليس بسليم، لأن الرواية ليست مكتوبة فقط بل مكتوبة ومقروءة. يعني لو أننا قلنا إن مكتوبة فقط ممكن، لكن هي تكتب وتقرأ، التلاميذ يأخذون من مشايخهم الأحاديث باللفظ ولا لا؟ باللفظ. وقال بعضهم إن هنا اسمها ضمير الشأن محذوف، فألحقها بإن إيش المخففة، لأن إن المخففة تعمل في ضمير الشأن. نعم، كما قال الشاعر وإن مالكم كانت كرام المعادن، وإن مالكم كانت كرام المعادن. فقال إن المشددة هنا حملت على إن المخففة فاسمها ضمير الشام محذوف، وبعد خبر مقدم وقوم مبتدا مؤخر، والجملة خبر إن، الجملة خبر إن. نعم. وقال بعضهم إن هنا حرف جواب بمعنى نعم، لأن إن تأتي بمعنى نعم، إن تأتي بمعنى نعم، وعلى هذا فيكون معنى ثم نعم إن بعد، ثم نعم بعد في قوم. لكن هذا فيه تكلم، والظاهر أن إن صحت الرواية فإن إن المشددة محمولة على المخففة ويكون اسمها ضمير الشام محذوفا، وإن قلنا إن في الرواية تحريفا وأن الصواب اللفظ الثاني ثم إن بعدكم أو من فلا أشكال. نعم. ثم إن تزوج العين فصار بفعل محذوف تقدير يجيء قوم. طيب ايش مش مرتبط ثم إن بعدكم يجيء قوم؟ فتبقى مشكلة شيخ. نعم. طيب ضمير الشان ما يكون لا مفتوحة، هذه مكسورة. لا، حتى في المخففة، حتى في المكسورة إذا كانت مخففة مكسورة تلقى لا لا يكون اسمها ضمير الشان. نعم. يقول ثم إن بعدكم قوم. المهم على كل حال اللي أرى أن يقرأ بالصور، هذا هي رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما، هذا الصور يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون،

وهو للتابعين، وهو من الفقهاء مفتاح التابعين، لكنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث ليس إلى ذلك، هو جيد في الفقه يعني هو يعود عليه التفقه على الحديث، وإن كان هو من رواة الحديث ومن المحدثين لكنه يغلب عليه الحديث أكثر الفقه أكثر، فهو رجل ذو فقه. يقول كان يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، بالعكس يضربون على الشهادة هو العهد، كانوا الضمير العلم أو يرمون، هذا هو الظاهر، لأن التأبيد ولي الأمر، يضربوننا على الشهادة يعني إذا شهدنا يضربوننا عليها إن شهدنا زورا، أو إذا شهدنا ولم نؤديها يضربوننا عليها ونحن سواء. لماذا؟ لأجل أن يتربوا على الصدق والتثبت. وقوله هو العهد، العهد فيما بيننا، الإنسان إذا عهد أخاه لا بد أن يوفي به فيضربونهم عليه وهم صغار بالتأكيد. يستفاد من هذه الجملة من إبراهيم رحمه الله أن الصبية تقبل في الشهادة، لأن قوله أنهم صغار أن ما بلغنا قل لا، وهذه محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول يشترط لقبول الشهادة أن يكون بالغا عاقلا، ما هو لتحملها لقبولها أي بالأدب.